تمشي. كل خطوة تمشيها بعد هذا الوضوء خرجت إلى المسجد، طبعا اللي يتوضى ويصلي في البيت له المغفرة هذه، لكن أنت يا أخي إنسان ليش تحرم نفسك؟ تتحرك إلى عملك وإلى مشروعاتك وإلى مؤسساتك وإلى مؤتمراتك وملتقى، ما تتحرك إلى بيت الله؟ يجب أن تنطلق مع المؤمنين، لأن الحديث حدد قال من خرج لا يخرجه إلا صلاة، من خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، هذا محدد. فحين بكل خطوة حسنة وتحط عنك إيش؟ تحط عنك خطيئة. أما إذا كانت صلاة الجمعة فلا، غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو، له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. أنا أوقف للحديث، ليش أجر سنة صيامها وقيامها؟ لأنه الصيام أجره لا يعرف أحد، الصوم لي وأنا أجزي به. طب والقيام؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، معناته مخفية غير معروفة. فأنت قاعد تمشي، شوف يمشون نحو بيوت الله إذ سمعوا الله أكبر في شوق وفي جدل، أرواحهم خشعت لله في أدب، قلوبهم من جلال الله في وجل، نجواهم ربنا جئناك طائعة نفوسنا وعصينا خادع الأمل، هم الرجال فلا يرهيهم لعب عن الصلاة ولا أكذوبة الكسل. ولما تكون كمان صلاة الفجر وأنت تمشي إليها بشر، شوف المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، نور نور في الدنيا ونور في الآخرة كما يقول الحافظ ابن حجر، ماذا تريد أكثر من هذا؟ الناس اللي قاعد تنام عن صلاة الفجر ولا تتحرك إليها ولا تمشي إليها، والله أشواق ومتع وروح، فكيف يحرم الإنسان منه؟ والله لو لم يكن في هذه الدنيا كما يقول الحسن البصري، إذا أردت أن تكلم الله فصلي، الحمد لله رب العالمين الرحمة، وإذا أردت أن يكلمك الله فقرأ القرآن، متع الدنيا هذه لذائذها.